كسوتها قديما كان تحتاج إلى كسوة لأنها السنة، نقول مثلا نظافة ونحو هذا، أي نفقات تحتاج ما يزيد يجعل كان في قلبها في داخلها، فتكون الكنز من ذلك. قولوا إلا قسمت، أي المال لا موجود جوه الكعبة، موجود جوه الكعبة ما أعرفش يعني، لكن موجود. في قسمت وفي رواية قسمتها، عند الإسماعيلي قال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما قلت لم يفعله صاحبك. في رواية الإسماعيلي قال ولما ذاك؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركه. سبحان الله، هذا أمر عجيب الشأن يعني، وهو أنه بقيت كل هذه السنين هذا المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يستخرج، أن الذي يستخرج كنزا ذو السويقتين هما المرآن، يعني هما الرجلان أقتدي بهما، وفي رواية يقتدى بهما. في رواية الإسماعيلي فقام كما هو وخرج. دار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب، أخرج عبد الرزاق وعمر بن شبه من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب قد سبقك صاحبك فلو كان فضلا لفعلاه. في رواية عبد الرزاق قال له أبي بن كعب والله ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قال أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال أراد عمر لكثرته انفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما ترك ذلك والله أعلم، لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، ولا يجوز تغييره، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم الحمد لله أجيب وسلم، بل يحتمل أن يكون تركوه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة لأنفقت كنز الكعبة، وفي لفظ لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض الحديث. فهذا التعليل هو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية، فقيل له لو استعنت بها على حربك فلم يحركه، وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس الوقف، يعني لأنه قال أنفقته في سبيل الله، إذن دواب واسع، بل ظاهره على الأقل ظاهره أنه في الجهاد في سبيل الله. ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك، لأن عبارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله، واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها وينظر لها. قال وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها. حكى الوجهين في ذلك، أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف. هذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والدباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، هذا ليس ظاهرا. قال وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك، وقد قال الغزالي من كتاب من كتب القرآن من ذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، هذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف انتهى. وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالدباج قام الإجماع عليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حدة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لم يتحصل لا يتحصل منها شيء، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه. ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك الجواز. قال وقوله إن الحرام من الذهب والفضة إنما هو استعماله بالأكل والشرب ونحوهما متعقب، لأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد، هو جوه الكعبة، والجوه الكعبة مش مستعمل ليه؟ للإيقاد. وتمسكه بما قال الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينتهي إلى الإسراف، أبو حامد. والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف. وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي. وهذا أظهر الله أعلم أن الأصل المنع من استعمال الذهب والفضة في الأواني ومنها القناديل، وكذا في وجوه الاستعمال المختلفة، ولم يرد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يخصص هذا العموم. وفعل بعض الخلفاء كالوليد ذلك ليس دليلا. لا، ده قول حديث النهي لم ترد في الأكل والشرب فقط، لأن في ده هذا ورد في بعضها الذهب والفضة هما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فهذا أعم يشمل الأكل والشرب إلا ما خصه الدليل، وهو الحلية للنساء والدناء، يعني ما جاز فيه استعمال الفضة الخاتم للرجال يعني ما كان من حلية السيف ما ورد فيه دليل بالنسبة إلى جواز الاستعمال. ووجود آنية الذهب والفضة ده ملوش مفهوم، اللي بياخد من مفهوم الكلام ده أولا مخالف لإجماع نقل على أي الأحوال، مخالف لعامة أهل العلم، وهو عمل بمفهوم لقب. بس الحاجة لازم قدر يعني مش إطلاق فيها يعني. طبعا ما هي كلها حلية، اللي ورد من حلية الفضة للرجال شيء يسير، يعني كلها يسيرة. فبنقول ان اللي بيقولوا من الذهب والفضة يحرم استعمالهم في الأكل والشرب فقط، هذا جمود، أو في الحقيقة عمل بمفهوم لقب لا يعمل به، اللي هو الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب، ده مش مقصود، يعني ده مفهوم لقب عند جمهور أهل العلم. وبعدين لو صح بنقول ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ففي لفظ عام اللي هو الذهب والفضة هما لنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، دليل على المنع من الاستعمال الذهب والفضة إلا ما خصه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. معلقة فضة، ميدالية فضة، ألم فضة، كل الحاجات اللي ما وردش فيها دليل تبقى الأصل فيها المنع. ها؟ جلجل من فضة هذا يحتمل أن يكون مضببا أو يسير، وهذا أمر محتمل لأنها واقعة عين، وهذا يعني مما يقول به جمهور أهل العلم أن المضبب أو المطلي بالفضة، المطلي بالفضة أو المضبب بالفضة كلاهما جائز طالما كانت الفضة يسيرة. فالحديث جلجل من فضة هو من هذا الباب. قال: وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، والله أعلم. الموفق ابن قدامة. تنبيه: قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة لكس، يعني فلا يطابق الترجمة. قال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح، ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها. فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال، حكم المال تجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة. قال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال يوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها، فالكسوة من هذا القبيل، لعل هذا أقرب والله أعلم. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما في بعض طرق الحديث كعادته، ويكون هناك طريق موافقة للترجمة، إما لخلل في شروطها، إما لخلل شرطها شرط الطريق، وإما لتبحر الناظر في ذلك. إذا تقرر هذا ذلك فيحتمل أو فيحتمل أن يكون أخذه من قول عمر: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، فالمال يطلق على كل شيء فيدخل فيه الكسوة. وقد ثبت في الحديث: ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، يعني الكسوة من المال. قال: ويحتمل أيضا، فذكر نحو ما قال ابن بطال هو تفاخر الملوك بكسوة الكعبة بالثياب المنسوجة بالذهب وغيره. وزاد: فأراد التنبيه على أن موضع اجتهاد، على أنه موضع اجتهاد، وإن رأى عمر جواز التصرف في المصالح، وأما الترك الذي احتج به عليه شيبة فليس صريحا في المنبع. صحيح، هو رأى ذلك، لكن لا يلزم أن يكون ممنوعا محرما. يعني عمر رأى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في ترك قسمة مال الكعبة، لعله رأى أن العلة ما زالت قائمة، خصوصا أن العلة منصوص عليها، والعلة المنصوص عليها وهو لولا أن قومك حديث عهد بكفر، رواية مسلم. فهذا الحديث الذي يبين العلة لعل وهو خوف الفتنة عليهم، حقيقة الأمر إن المقصود بلولا أن قومك حديث عهد بكفر أن ذلك ربما لقلة علمهم سوف يكون فتنة لبعضهم، فلعل عمر رأى أن هذا الأمر أيضا قد يكون فتنة لبعض المسلمين مع وجود ما يستغنى، قد يؤدي إلى خلاف، قد يؤدي إلى منازعة، فلذلك أثر السكوت كما سكت صاحبه، لأن الترك في هذا المقام مرتبط بمعرفة السبب، حيث أنه ترك مع ورود المقتضي، لكن يظهر من ورود مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قسمة كنز الكعبة مع ورود المقتضي، لا يثبت أن الترك سنة إلا إذا كان مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع. انا عارف هو ده، ما هو استقر الامر بقى، ما هو احنا نتكلم على الحكم الشرعي، كون بقى ان الناس تخاف تعمل حاجة تانية لسبب من الاسباب ماشي، فبنقول ان ان الترك يكون سنة مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع. الورود المقتضي كان موجود وهو الحاجة الى المال الذي ينفق في سبيل الله، انتفاء الموانع ايه بقى؟ لا، فيه كان فيه مانع وهو خوف الفتنة عليه على الناس، وهذا الأمر يمكن أن يكون مستمرا في أوقات كثيرة، فرأى عمر ذلك الأمر أو وجد مانع آخر فلعله ترك لأجل هذا المال. الواقع دلوقتي شايف إن الكسوة بتتغير كل عام، صحيح، عشان كده بيقول الأمر جائز. ما دلوقتي اللي بيحصل إن الناس بيقطعوا كل سنة، الكسوة تتجدد كل سنة، وبيقطعوا الكسفة القديمة قطعا ويقسمونها ويوزعونها على الناس هدايا، يعني نوع من التشريف لمن وزع أعطوه قطعة من كسوة الايه، كسوة الكعبة. فمثل هذا الأمر هل هو جائز أم لا؟ فالظاهر أنه جائز. لا، الوقف ده ابن حجر رحمه الله ذكر فيه ايه نزاعا في هذا الباب، انه بيقول يحتمل ان يرجع الى حكم التحبيس. لا، مش تبرك، هو ده يعني افتخار وشرف، اما انه هو يتبرك فالصحيح انه لا يشرع التبرك بكسوة الكعبة لعدم ورود الدليل على ذلك. قال: والذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ في بقائها تعريض لإتلافها، ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية، يعني تتحط جوه الكعبة كل سنة تزيد بقى إيه، تبقى كتل إيه، ثم يأتي عليها الزمان الملبنة تبلى يعني. قال: ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم، ليس ظاهرا، بل الظاهر ان هذا ان قسمة المال في المصالح اهم. لا، مش لازم كل سنة، عشان كده هي الحدة بتاعت ايه اللي انت هو من زمان هما بيقولوا في الزمن بتاعهم من 8 قرون 7 قرون ان الكسوة في زماننا اهم، مع انها كانت ايام ايضا فيها بأس شديد، والمسلمون الان في بأس شديد. قال: واستدلوا البطال بالترك على إيجاب بقاء الأحباس لا يتم إلا إن كان القصد بمال الكعبة إقامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك، ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو إرصاده لمصالح الحرم أو لأعم من ذلك، وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه. قال: لم أرى في شيء من طريق حديث شيبة هذا ما يتعلق بالكسوة اللي هو اللي ذكره ابن المنير احتمالا أن يكون في طريق موافق للترجمة. قال إلا أن الفاكهي روى في كتاب مكة من طريق علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي شيبة الحجبي فقال يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر فننزعها ونحفر بآرا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبس الحائض والجنب. قالت بئس ما صنعت ولكن بعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنوب. يعني خلاص زالت عنها إيه صفة إيه الكسوة. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضعها حيث أمرته. وأخرجه البياقي من هذا الوجه لكن في إسناده راوي ضعيف وإسناد الفاكهي سالم منه. وأخرج الفاكهي أيضا من طريق ابن خيثم قال حدثني رجل من بني شيبة قال رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين. وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج. فلعل البخاري أشار إلى شيء من ذلك. فصل في معرفة بدء كسوة البيت. يقول لي مش الأولى أنها تعطى للمساكين ينتفعون بها ويبيعونها؟ نعم هو الأولى، ده هدي السلف. فأما إعطاها هدايا هو من باب الافتخار كما ذكرت، لكن هو لم يزل هذا الأمر. يعني لو قلنا هذا أحسن ما يفتخرون به لكان يعني، لكن هو الزمن بتاعنا كده. قال معرفة فصل في معرفة بدء كسوة البيت. روى الفاكهي عن وهب بن منبه قال زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد وكان أول من كسى البيت الوصائل، يعني أقمشة يعني يوصل بعضها بعض. عن ابن جريج قال بلغنا أن تبعا أول من كسى الكعبة الوصائل فسترت بها. قال وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام. طبعا كل دي زعم، دي بقى إيه فين السند؟ مفاوز طبعا، مين اللي يجيب سند إسماعيل؟ هو أصلا كذب النسابون. وحكى الزبير والبكار عن بعض علمائهم، حتى كلام واحد المنبه طبعا ده لا يصح. حكى الزبير بن بكر عن بعض علمائهم أن عدنان أول من وضع أنصاب الحرم وأول من كسى الكعبة أو كسيت في زمنه. حكى البلاذري أن أول من كسى الأنطاع عدنان ابن أد ابن أد نعم. وروى الواقدي أيضا عن إبراهيم بن أبي ربيعة قال كسي البيت في الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية ثم كساه عمر وعثمان القباطي الجامع مصر ثم كساه الحجاج الديباج. وروى الفاكهي بإسناد الحسن عن سعيد بن المسيب قال لما كان عام الفتح أتت امرأة تجمل الكعبة فاحترقت ثيابها وكانت كسوة المشركين فكساها المسلمون بعد ذلك. وقال أبو بكر وأبي شيبة السند عن ليث بن أبي سليم قال كانت كسوة الكعبة في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسوح والأنطاع. ليث ضعيف والحديث معضل. هو حديث اللي قاله إسناده حسن عن سعيد سيب مرسل. وقال أبو بكر أيضا بالسند عن عجوز عن محمد بن إسحاق عن عجوز بن أهل مكة قال قالت أصيب ابن عفان وأنا بنت 14 سنة قالت ولقد رأيت البيت وما عليه كسوة إلا ما يكسوه الناس الكساء الأحمر يطرح عليه والثوب الأبيض. وقال ابن إسحاق بلغني أن البيت لم يكسى في عهد أبي بكر ولا عمر يعني لم يجدد له كسوة. وروى الفاكهي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنه القباطية والحبرات يوم يقلدها فإذا كان يوم النحر استغفر الله. عن ابن عمر أنه كان يكسو بدنة البدنة هي الإبل التي تهدى يعني القباطي والحبرات يوم يقلدها فإذا كان يوم النحر نزعها لو هيذبحها مثلا ثم أرسل بها إلى شيبة ابن عثمان فناطها على الكعبة. زاد في رواية صحيحة أيضا فلما كست الأمراء الكعبة جللها القباطية ثم تصدق بها جلل البدن القباطية ثم تصدق بها. وهذا يدل على أن الأمر كان مطلقا للناس يعني لم يكن يتولاه الأمراء وحدهما. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت سألت عائشة أنكسو الكعبة قالت الأمراء يكفونكم. وروى عبد الرزاق سنديه عن هشام بن عروة إن أول من كسى الديباج عبد الله بن الزبير أو من كسى الديباج عبد الله بن الزبير وإبراهيم ضعيف تبعه محمد بن حسن بن الزبالة وهو ضعيف أيضا. وروى الواقدي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر الباقر قال كاساها يزيد بن معاوية الديباج. إسحاق بن أبي فروة ضعيف يعني المشهور الأول من كاساها الديباج مين الحجاج. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي وأخبرني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها القباطية والحبرات وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من كساها الديباج عبد الملك ابن مروان. وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه. وروى أبو عروبة في الأوائل له عن الحسن قال أول من لبس الكعبة القباطي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الفاكهي في كتاب مكة من طريق مسعر عن جسرة قال أصاب خالد ابن جعفر ابن كلاب نطيمة في الجاهلية فيها نمط من ديباج فأرسل به إلى الكعبة فنيط عليها فعلى هذا هو أول من كسى الكعبة الديباج. وروى الدارقطني في المؤتلف أن أول من كسى الكعبة الديباج نتيلة بنت جناب والدة العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرا فنظرت إن وجدته أن تكسو كعبة الديباج. وذكر الزبير بن بكر أنها أضلت ابنها ضرار بن عبد المطلب شقيق العباس فنظرت إن وجدته أن تكسو البيت فرده عليها رجل من جذام فكست الكعبة ثيابا بيضا. هذا محمول على تعدد القصة. وحكى الأزرقي أن معاوية كساها الديباج والقباطي والحبرات فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء والقباطية في آخر رمضان. فحصل في أول من كساها مطلقا على 3 أقوال إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى. ولا تعرض بينها بينما روي عنه أنه كساها الأمطاء والوصائل لأن الأزرقي حكى في كتاب مكة أي تبع الأري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأمطاء ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل, وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده بالجاهلية. يجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة, لأن كل منها ليس إيه؟ ليس ثابتا. أن بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا, وأما تنبع فأول من كساها ما ذكر إلا الأنطاع والوصائل, وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل. وسأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. حصلنا في أول من كساها الدباج على ستة أقوال: خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. يجمع بينها أيضا إن ثبتت يعني بأن كسوة خالد ونتيلة لما في الجاهلية, فخالد جعفر بن كلاب يقول لم تشملها كلها, وإنما كان فيما كساها شيء من الدباج. وأما معاوية فلعله كساها في آخر خلافته فصادف ذلك خلافة ابنه يزيد. وأما ابن الزبير فكأنه كساها ذلك بعد تجديد إمارتها فوليته بذلك الاعتبار, يعني باعتبار أنه أول من كساها بعد التجديد, لكن لم يداوم على كسوتها الدباج. فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك, فكأنه أول من داوم على كسوتها الدباج في كل سنة. وقول ابن جريج أول من كساها ذلك عبد الملك يوافق القول الأخير, فإن الحجاج إنما كساها بأمر عبد الملك. وقول ابن إسحاق إن أبا بكر وعمر لما يكسيها الكعبة فيه نظر لما تقدم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر كان ينزعها كل سنة, لكن يعارض ذلك ما حكاه الفاكهي عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاوية في تجريد الكعبة فأذن له فكان أول من جردها من الخلفاء, وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئا فوق شيء. وقد تقدم سؤال شيبة لعائشة أنها تجتمع عندهم فتكثر. وذكر الأزرقي أن أول من ظاهر الكعبة بين كسوتين عثمان ابن عفان. وذكر الفاكهي أن أول من كساها الدباج الأبيض المأمون ابن الرشيد واستمر بعده. وكسيت في أيام الفاطميين الدباج الأبيض, وكساها محمد بن سبكتكين دباجا أصفر, وكساها الناصر العباسي دباجا أخضر, ثم كساها دباجا أسود فاستمر إلى الآن. لغاية النهاردة بيكسوها الدباج الإيه؟ الأسود. ولم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها الصالح إسماعيل ابن الناصر صلاح الدين. قال في سنة 43 و700 قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس أو بيسوس أوقفها على كسوة, كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف إلى سلطنة المؤيد شيخ سلطان العصر. سلطان الملك المؤيد شيخ سلطان العصر فكساها من عنده سنة لضعف وقفها, ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط بسط الله له في رزقه وعمره, فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها, جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع, فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى, فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره، فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب، وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر. ابن حجر يقول كم، وتسرع جماعة إلى عدم الجواز، ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة هوى السلطان، ومات الأشرف على ذلك. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال ابن حجر: قوله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبولها والعمل بما دلت عليه. فأما أقواله فتشتمل على أمر ونهي وإخبار، وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد. أما أفعاله فتأتي أيضا في باب مفرد قريبا. هو هنا بيحتج بالتروك، يعني الإمام البخاري جايب الحديث ده في كتاب الاعتصام عشان يحتج بترك النبي عليه الصلاة والسلام. قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، كذا للجميع بإبهام القائم. وقد ثبت ذلك من قول مجاهد، أخرجه الفريابي والطبري بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح أيضا. قال: يقول: جعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وللطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى: اجعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا. وفي رواية ابن أبي حاتم: اجعلنا أئمة هدى ليهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال تعالى لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال لأهل الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة. ثم تكلم الطبري على إفراد إمامة، مع أن المراد جماعة، بما حاصله أن الإمام اسم جنس فيتناول الواحد فما فوقه. أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة في قوله: وجعلنا للمتقين إماما، أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. وأخرج ابن أبي حاتم الطبري، أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي: ليس المراد أن أم الناس، إنما أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه. ومن طريق جعفر بن محمد: معناه جعلني رضا، فإذا قلت صدقوني فقبلوا مني. الظاهر مع أن القول المنقول عن مجاهد أوسع، إلا أن ترجيح الطبري أظهر أنهم هم يصيرون أئمة. والحقيقة أنه لن يكون إماما إلا بأن يقتدي بمن سبق، يعني. لكن ده مش مستفاد من معنى الكلمة، ده من لوازم الكلام. علشان يبقى هو إمام هدى لابد أن يكون متبعا ليه؟ للسلف. فهو من لوازم الكلام. دي ترجمة الإمام البخاري. قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، في رواية حماد ولأصحابي، هذه السنة. أشار إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة نوعية لا شخصية، يعني هذه السنة بيشاور على حاجة شخص، لا، بيشاور على إيه؟ على معنى نوع. أن يتعلموها ويسألوا عنها. في رواية يحيى بن يحيى قال: هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه. نصح عظيم لابن عون للأمة كلها، لإخوانه في الله، لنفسه ولإخوانه، التزام السنة أن تتعلم، والسؤال عنها لفهمها، والقرآن أن يتفهم ويسأل عنه. يعني الحديث متأكد من وجوده في حصص ينشأ كده. وفي رواية القرآن وأن يتفهموه ويسألوا عنه، وفي رواية يحيى فيتدبروه بدل فيتفهموه، وهو المراد. ويدع الناس إلا بالخير، من الودع وهو بمعنى الترك. ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال، ويدعو الناس، يعني يدعو لهم. يؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير، لأن في ترك الشر خيرا كثيرا. صدق. قال الكرماني قال في القرآن يتفهموه، في السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعليمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف، ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من فهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه. ثم ذكر في الباب 13 حديثا، الأول الحديث الذي بين أيدينا حديث شيبة، يقول جلس في هذا على كرسي في الكعبة أي عند بابها كما جرت به عادة الحجبة. قال ابن بطال أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين، فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بعده لم يتعرض له، لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب. نقول مشروع يبقى هو الصحيح. قلت وتمامه أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره، فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وأما أبو بكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يعارض التقرير المذكور، ولو ظهر له لفعله، لا سيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته، فيكون عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض. سبق الكلام على أن هذا مشروط ب عدم وجود مانع حتى يقال الترك سنة، لكن لعل عمر رضي الله عنه ترك ذلك لمانع استمرار المانع خوف الفتنة مثلا، والله أعلم. قال باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن الزبير أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن فقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخل وأخرج الرجال، فكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قال ابن حجر قوله باب طواف النساء مع الرجال أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن. ظاهر مقصوده من هذا الحديث أنهن يطوفن مع الرجال بغير اختلاط، بمعنى اختلاط الأبدان، ولكن يطوفن على حدة ولكن مع الرجال، يعني لا يجعل للنساء مثلا وقت يخصص لطواف النساء ووقت آخر يخصص للرجال، كما في الروضة الشريفة مثلا الآن يخصص للنساء وقت وللرجال وقت، ولا يحدث اختلاط على الإطلاق أو لا يحدث معي حتى معية وجود. أما في الكعبة فالظاهر أن هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع أن يطوفن على حدة مع الرجال بغير اختلاط، اختلاط الأبدان. بدون ما يخشوا بعض. يقول إذ منع ابن هشام، هو إبراهيم ابن هشام أو أخوه، أخوه محمد بن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام ابن عبد الملك، فولى محمدا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم ابن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد إن هو إبراهيم أو أخوه محمد. ثم عذبهما يوسف ابن محمد يوسف ابن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد ابن عبد الملك بأمره، إن هو اللي قال له يعذبهم أنواع رائبهما، سنة 25 قاله خليفة ابن خياط في تاريخه. وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، نزاع الملك أكيد، يعني بأمر يزيد بن عبد الملك، الوليد بن يزيد حفيد بن عبد الملك. ظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطوفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء، احتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر اللي هو تطوف حجرة للرجال، يعني هناك من يحجرها أثناء الطواف. قال الفاكهي ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد ابن عبد الله القسري. هذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله كيف يمنعهن معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن، وقد طاف النساء النبي النساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال أي غير مختلطات. قوله أبعد الحجاب أو قبل، قال إلى عمري بمعنى نعم لقد أدركته بعد الحجاب، ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، يعني يقول مثلا أنه يخبر عن كان شيء قبل الحجاب مرسلا، لا ده يقول ده أنا اللي شفته، ده أنا أدركه، وإنما طبعا أدرك ذلك بنفسه من عائشة وهو من التابعين، فأدرك عائشة، يبقى هذا الكلام ليس خبرا عن مرسل قبل الحجاب. قال ودل ذلك على أنه رأى ذلك منهن، والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، ولم يدرك ذلك عطاء قطعا. يمكن يخصص لهن في نفس التوقيت مطاف، يعني لو تعمل لهم دور مطاف زي بتاع الجديد ده يمكن ان يكون حسنا. كيف يخالطنا الرجال، او في رواية يخالطون الرجال، قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة تطوف حجرة اي ناحية؟ قال القزاز هو مأخوذ من قوله نزل فلان حجرة من الناس اي معتزلة. وفي رواية الكشميهني حجزة، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره قال يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. أنكر ابن قرقول حجرة وليس بمنكر، يقال قاعدة الوضع بقى أصبح صعبا جدا مع الزحام، لكن يجتهد أنها تبعد بعيد وتجتهد في أن تبتعد عن الاختلاط. يعني فعل عائشة ده يقول بثوب، يعني يعمله ثوب، دلوقتي أصبح صعبا إذا اقتربت من الكعبة، لكن لو اختارت أوقات قلة الزحام وابتعدت عن الكعبة زي ما عائشة رضي الله عنها لما قالت لها انطلقي عنك، يعني روحي انت عايز روح انت، يبقى لن تختلط بالرجال. يعني هذا ممكن حتى في هذه الأوقات اللي هي، بس هو ما يصروش بقى ان الراجل ايه لازم يفضل مع مراته او مع اخته او مع بنته، يفضلوا مع بعض لازم هيخش وسط الرجال، او ياخذهم ياخذهن بعيدا. لا مش صعب في طرف الصحن في اوقات الظهيره، في اوقات بعض اوقات الحر يقل الزحام حتى في ايام الحج. قالت امرأة زاد الفكهي معها، ولم اقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل ان تكون دقرة. امرأة روى عنها يحيى بن ابي كثير انها كانت تطوف مع عائشة بالليل. هذه الكلام ان هو ايه تختار وقت ايه يقل فيه الزحام، يطوفنا ايه بالليل، كان زمان طبعا، بس في اوقات في الليل، يعني على سبيل المثال بعد العشاء بمدة او بعد التراويح بمدة يمكن ان يكون ذلك ايه اقل. وكما ذكرت يعني في اوقات معينة يخف فيها الطواف، يعني بعد العصر. لا مش كله، لا الناس بتفرد بسبب الحر. قبل الفجر بساعة وبعد الشروق بنص ساعة، بعد الشروق بساعة، وين العصر بعد على الساعة 9 أو 10 بيكون أحسن. الناس بترتبط بالصلوات غالبا، الناس تلاقي بعد العصر يطوفوا على طول، ومن بعد العصر لغاية المغرب أزحم مدة، بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء شديد، بعد العشاء على طول هتلاقي زحام، بعد مدة يخف الأمر. لازم بعد ما يخش قطوع المسح الكعبة لازم يطوف ولا مديان لا ده الطواف لما يأتي إلى الإيه؟ إلى ال من سفر اللي هو مساء تحية البيت الطواف، مش كل ما يخش المسجد يلزمه الطواف، ان هذا لو فعله الناس يشق جدا عليهم، يعني هذا الامر يؤدي الى المشقة على المعتمرين وعلى يعني مريض الطواف، ان كل واحد يخش العايزين يصلوا كلهم يطوفوا. لا الصحيح اصلا مش عشان مشقة، الصحيح ان هذا ما فيش حديث بيقول التحية البيت الطواف، لكن اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تشمل المسجد الحرام. فهو يخش يصلي ركعتين، واللي جاي من سفر هو اللي يبدا بالطواف. ها اللي جاي من سفر يبدا مباشره، الا لو كان لا يتسع الوقت مثلا لان وقت الصلاه مش هيلحق يبدا الطواف مش هيلحق يوصل، فلو صلى ركعتين اجزاه. قال انطلقي عنك، اي عن جهه نفسك، يعني أبت أن يعني روح أنت مع نفسك. يخرجن متنكرات استنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد. لماذا؟ لأنه ده ما فيهوش إنها كانت في إيه؟ في عمرة. ثم يمكن أن تستتر متنكرة بغير في رواية مستترات تستتر بغير النقاب بالإسدال. طبعا في غاية البعد ليه؟ لأن نص الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أما قوله ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخل، يقول المعنى إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه، يعني بيقفوا برا مستنين يفضلهم الكعبة عشان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن إلى الكعبة داخل الكعبة. قال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير أي الليثي القائل ذلك هو عطاء، سيأتي في أول إجراء. قال عطاء زرت عائشة مع عبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير أي مقيمة فيه، واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبير لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منها، أشرق ثبير كيمان غير يعني قرب مزدلفة، جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى وعلى يمين الذاهب من منى إلى عرفات. يقول هذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له أشرق ثبير كيمان غير، هذا هو الظاهر وهو جبل المزدلفة، لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير. يحتمل أن يكون المراد لأحدها، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف، سلمنا، لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. وهذا الاحتمال يجعل مسألة جواز الاعتكاف في الغيران والكهوف مثلا أو في الجبال محل نظر والله أعلم. الظاهر ما ذكره أو على الأقل لعلها فعلت ذلك، زي بيتخذوا مساجد في جبال إيه؟ في جبل مكة، زي يقول مثلا أنه اعتكف في العزيزية اعتكفت فيه ثبير، حي بقى اسمه إيه؟ جزء من الجبل ده اسمه إيه؟ ثبير، مجاورة في ثبير يعني المكان في جوف ثبير. الساحة اللي بره المسجد لا ايوه بس اتعكف، يقول الساحه اللي بره اعتكف فيها، لا دي مش من المسجد، ويصلي فيها تبع للمسجد، بس الثواب فين؟ يقدر الف لا لا الثواب في المئة الف جوه الكعبه، جوه مسجد الكعبه مش جوه الكعبه، اقصد جوه الكعبه نفسها، جوه مسجد الكعبه، مسجد الكعبه اللي هو جوه جدران المسجد. مجاوره على المعتكفه، المجاوره على الاعتكاف انهون السيدة عائشة اتخذت مسجد يصلى فيه، مسجد جماعة او تقام فيه الجماعات يعني. قال ما حجابها؟ قال قلت وما حجابها؟ قال قبة تركية. قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبود او لبود تضرب في الارض، ورأيت عليها لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا أي قميصا لونه لون الورد، ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي، فبين بذلك سبب رؤيته إياها. ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا، يعني مش لازم يسود، عشان الإخوة يقولوا لازم يسود، درعا موردا بلون الورد. زاد الفكهي قال عطاء بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين، يعني في سترها في جوف المسجد. وأفرد عبد الرزاق هذا، وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.